بسم الله الرحمن الرحيم نهمي النوار لسري درس دين وإنسان كاك أحمد بتاريخ الدوشمة دوانزي هشت پنجاونو. بسم الله الرحمن الرحيم. أم درسات تقريبا إدامة درس برنكت درس برنكت بل لو بديت السر بحثي نواركي توابو ولو ست بحثي كابين كنوار توابو إيسا إدامة يعني ما تنكرها أوصل أولا يستطيعها وايو بحث من كذلك تشيء قانون جزاري صفات الاسفات خاص خواص وبشر حقيني نسبة بهيك كسيك موضع إطاعتي بيه وآيات القرآن من درانه لما ولدا وتوضيح من ذاك عبادة نسبة بغير خوا معنى عمليتها العبادة لم حالة إطاعته فزيل الشن نسبة بغير خوا أما طالبته حتى در مورد مسائل تشريعي ونيز در شرايط بحرانية برخوز جامعي توحيدي با جوامع الشرك بارها در قرآن بشخص پیغمبر هم دستور داده شده که منتظر حکم خدا باشد و بارها دستور داده شده که مبادا از فرمان خدا منحرف شوی و به خاطر رضای کافران و منافقان ثروتمند و زوردار تن به سازشکاری بدهی. البته متعدد هست آیات لقرآن علم مورد ام مطالبه او اتوان خودت مراجع بکن و او آیات بدوز نو مثلا يجد آيات مسكة واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم يا قل إنما يكون قل ما يكون لي أن أبدل من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يا إن أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أما لمورد تبعية خد پیغمبر صلى الله عليه وسلم للقرآن كالعبارات تريشة لجيل ترى مكرر أما هس هم لمورد باقي پیغمبرانا هم لمورد حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كحقيانية لخويانو وعليكم السلام ورحمة الله قانون جزاريب كان حقيانية بي اوكل ترف غاوة زابطي كان في بدرية مبنائي بدرية اختياريان ياخر حكم خاص اشكاهي تعيين كريه اوان لمورد مسائله كاك حتى لو شرائطه سخته بحرانية لبرخوديان لتكفر بويان فيشته خويان لخويانو تصميم بيرن تصميمه كسورة تشريع حكم قانون جزاريه يا أم آياتك فلا تطع المكذبين ودوا لو تدفنوا فيدفنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين يا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا يا أنت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك لا أمثال أمانة خلاصة أما طالبة أما سكة نائمة مسلمان لل لائمة بأن تأخذ حضرة رسول صلوات الله وسلم ك لتوضيح آية لا متوجه أبين جنب غليك لتشريع حال اختياريا خواهي متعال وزيفة تبييني في سفاردها أو سجنبتها و أوك روح دين وحد درس أتا لموردك هيتش حكم إلهي نوي لسخترين شرائط بحرانية إجازينية خوي حكمك بغا يا تصميمك بغا جاب بم أصلا إيمان متوجه أبين وقته پیغمبر اسلام صلوات الله عليه وسلم بو جورك وي طرف وحي بو چون توانيه درك وحي تاتشتيك محالة قرآن قرآن كنا متناهية محالة بشر تربق في عمريان صلى الله عليه وسلم لحالي بي چون واقعنا متناهية سواو نابي وباحتمال قوي بالريقيك بنوعك قرآن في عمر صلى الله عليه وسلم حالي كريالا كشاية مهم كريان واقعي معراج بوه بشر ناتواني هيش وقت او نحالي بيك او حالي بوه لوحيا باوجود وظيفة تدين وقت او اجازة امينية اللي ترف خويو حكمي بوا تكليف باقي خلق باقي مسلمانين روشنا كشون فكريه بيئ وكإسنادي با قرآن بي إسناد أقلي بقرآن جا إسناد بسنة هل لبر إسناد بقرآن إسناد بإجماعيش يعني رأيه اللي أمر رأي الشورى أيش دوباره هل لبر إسناد بقرآن شون كريه حكمك صادر فن وشون كريه مسلمان تبعيتك لحكمك بوجوره أما بر لوك إدامي أو بحث بغين ألي رم مطلبك إشارة بكم كالبتة جزء مسائل أساسية كأيما بإذن الله تعالى لا جزء ولا عين دين إنسان بحثي لكن مطلبك إيش مسكة لمورد پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهروا غير پیغمبر ديگران يا بخصوص لمورد شخص پیغمبر نظرات متعارض فرحت لنا ومسلمان يلا أصولا أمك سنة بمفهوم وسيع شو وظيفتي هاد تاچ النازا حجتا لچ النازيكا حجتنيا يعني سنتك مسلم دي يتلو بجي خوي روايات فرهز درو كادمان بوني كدواي وصابت بودرو هيج ازشي كنامين سنة مسلم لحياة خود پیغمبر صلى الله عليه وسلم اعمالي تقرير يلي اخوالي تاچ النازا حجتا سنديتي چونا جنبه لمبالغة آميس لمبارو لوبارا فرد يا بيجين بباركا إفراد بباركا تفريد يا ببار إضافة أرزشدانا إفراد ببار أرزش تلفدني شهر إفراد يا ببار بتوجهية بأرزش كتاب تفريد يا بتوجهية بأرزش سنة تفريد مجموعا لنا ومسلمان لا إفراد وتفريد مبالغة بمبارو ببارة فرفرس كمجموعا دودان الرأي الدرس متقابل لبرابر يكو إما أتوانين داخلين يكيان أمسك مشهورة بناو كفاية القرآن كهر لزوا فربون لمسلمان يل لبرو كبتونا سناو سرقرداني لمسألة أحاديثة ما شاهم تلقى درو دلسة فرحس لأحاديثة وزوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم حلو سيادة نيان توانيا تحقيق كانو ريحل لك صحيح ومنطقي بدوزنو هاتين يرجي خط بطلانيا بسر سنتك يا شعر كإيجن قرآن خوي كافية اما هيج احتياجك من بسنت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو أمور دينية قرآن كافية اما يكترف لا او اقواله درس لمبرو لآخرين حد إفراتها بو سو كردنو باعتبار كردن السنة قولي تريش لو بريو كبراطي اويش هل اگر خاص دقتي تيابكي سو كردنو باعتبار كردن السنة كتس امسا هرچي رواية كريا وزوان پیغمرو صلى الله عليه وسلم حتى بدون تحقيق أمك الدرسية درسنية حتى بي أويشة بي هولو تلاش كلدن بو أمك بزانا أم أحاديثة كروايتك ليا وزوان في عمره صلى الله عليه وسلم آية راسة درسة فرمايش أوا يا ديقران هم ياندسي وزوانيو بي أويشة بس ندي أزانا إيتر آية منتبق بي لي القرآن يعني يا حتى صدر صدروشن وآشكرا لتك أصول وموازين مسلم قرآن كبارها وبارها تأكيد لسرفية مخالفيش به هل بحجة يزان ام جورا توهين بسنت بوشا شنك قسغل غيره قسغل الدشمن فيغمرا صلى الله عليه وسلم كتي قلب والرواية غيري كك الدشمن غيري اسلام درسيان كلها تيكب يان كلها لتك سنتا شن توهين بسنة مسلم كإما بيدين رواية غيري ساقيي ودرو دلسي ديگران تيكب كين لتك سنتا قسي الدشمن فيغمرا صلى الله عليه وسلم لباتي فيغمرا قبول كين وهم توهيني شبا قرآن اتخذوه وراء ظهورهم او جولك في عمر الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم لقيامتا شكاتك كخواهي متعال لقرآن نقلك اقرنيتو او ما جرى شكاية في عمر بدث علماء امتوا يا ربي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا درس اوسا اصلا قرآن لي اعتبار اخرية ما شاكي الرواية بي او كمعلوم بي لكيو ويجر ياغي لكيو صادر بوا ام روايتا شايت لبسترين دشمنه لإسلام هو مطلبك ايجي جاريك دو جار فرسكا ولي قرآن بارها وبارها او مطلبة شنك لموازين اساسية لبايس لمبناس لإسلام ابو تكوين الشخصية انسان مسلمان تأكيدي لسال او باركي تري كردوا اعتنايك ناكن بوك قرآن بارها وبارها وكيا اهم يتيفي ناغن اعتناءك بو رواية بو مطلبك فلان الرواية اوتية مثل ما اوج ابتزالة لمسلمانية اوج باعتنائية بمفهوم الدرس المسلماني كالروايتك يا چندان الرواية كمعلومية مصدري چس لكوين اوهاتها مطلبك يبوه انسان بناو مسلمان قبولي بكا لحالك او مطلب مخالف به لتك مهم ترين و اساسي ترين مسائلك كالقرآن بارها بكيفية غير جور جور تذكر درياغه و تفهيم درياغه اما مثلا ددان الرأي تواو لبرابر يكوا جاد بين اماني چا اراء و نظرات مختلف فلها بزاني امد الرأي بتحليلك ايما هسمان آية يكيان صحيحة يا هسكيان غلطة واقعية وسكة هسكي غلطة مثلا كيف آية القرآن بمعنائك الشكيتانية ولب بمعنائك كأوانا وإيجني منزوريانا فوق العادة غلطة سربي معنى لودوا مثلا اهتمام بسنة تا حد ابتزال السنة تا حد الرسوابون خذ السنة كهر رواية نسبة دريابة فهل في عمر صلى الله عليه وسلم اي مبينين قبول يبقين اميش صدر صدقات سنة وظائفه كيها كأو وظائفه يجار مهمة واساسية بو انسان مسلمان عين وسوى زائفك قرآن أدايك ولسلت ريشو اعتباري كيها كأجر تشتي كم ترين شكو ترديدي تيابي هاوردو تيكال الكرد أو اعتباري لبينوا أرزش سنة لبينوا مجموعا لرف رف رخلاتة إيجمي شنك وتم بحثك مستخل كلا آين دائما احتياج من تيكا فيه او نكا لازم هر لئيس و بيزانين بوما او مطلب ولوا وتمان دوچار آشوف تجيبو ذهن مردم نكاتو او تصور لبعضي لمنال غلا تثبيت نكات شونك بعضي لمنال غلا ام مطلب قيسة جوشكيان مثل كفاية القرآن احتياج من هسي سمختاري توضيح بوين لباري او مسائل او نسكا سنة بدستور القرآن مبين الكتابة بنابراین اما که قرآن كافية بو إدارة زندگي بشر زندگي معنوي بحثي تيانية مسلم واسع لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين معنى كي واسع يعني تواو أوا كبو الدين بو كاري كدين هسي لازم بيك يعني بو إدارة زندگی معنوی انسان لپرورش فرد و تصورات ذهنية فردة ودرسبون روانة فردة وتنظيم روابط بين المللين. هيتش تكنية كموازين ومباني كي لقرآن بيان نسيالي أما بحث يعني شكل بس قرآن بم اعتبار بيجي كافية مسلم. أما جنبيك ترمى ترحك أوانا وإيجن قرآن كافية توجه بأو جنبيك لناك كجر كأم قرآن مباني وموازين كلية كا. أما بني موازين كلية سورة غير مختلفة بو استخراج حكم مترح لبرابر يوا بس سورة غير مختلف إمكان وهسك حكم استخراج كلية بعض كلا صلاحية أشخاص ثانية فقط لصلاحية پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوك قرآن أفرمي إما وحي من بوتو ناقرة ك بياني تيبو مردم أم جنبه له هاتيا كل صلاحية إنسان يلتر خارجه مثلا شون لقرآن أو قشت تأكيد كريه لسر إقامين ويش كأزانين واقعا يكي لأركان فوق العادة مهم وأساسية مسلمانية يكي لمهم ترين برنامه لفرورشية بو إنسان شه فرد باعتبار وجود فردي وتفرد باعتباره عزوك لقروهي لمسلماني نوج مهم ترين برنامه فرورشيه هو إنسان برنامه يك مستمر بي اوك تركيتي هذه روزه فرفر مهمة بو فرورش إنسان وتقوية روان اما تماشاكي سامي مانيك ولنوج برنامه يك مستمر او زوتيش بحثان في براجع باهمية نوج احتياجيني لو بارو بيجم فقال ليرا او ما يجم كأزانين تشني نوج اهميتي هست او قشت تأكيد لقرآن لباريو ومرتبش اخريني الروجي هنج دفعة باش دي قرآن سورة كيفية لنوجي بيان كده مشاكي بحثيني لقرآن بعد بسورة كيفية حتى امي شكو لباري وقت قرآن وهس بسورتك يقجي نوجي ديالا لبعض وقتك راجع ببعض الوقت قال أبيش نبع عنوان نويش راجع بعنوان مثلا بعنوان ذكرك تسبيحك استغفارك قاهيك بعنوان نويش ده سورة ليدر ياغا إيسا أمامك نحبو إيمكا آية بيجن قرآن كافية بچه سورة إيما أشي نويش بخنين آية سورة كشك ثانية ليقيني ترين يقينياتك في عمر صلى الله عليه وسلم لدواي شن صالك لنويج قزرياو واجب كرياغة بطور تحديد لسر تواو مسلمان قال انجامي داغة بو جورة اما بيخيرين يا بسورة او جورة كصالحا خوي خوندي او دستوري داغة تعليمي داغة بمسلمان قال ياخد او سورة بقوار اگر كفاية قرآن بمعنى دوما غلطك بيجين كمعنى يوسى احتياج من اصلا بتبين پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايش نية اما او موازين كلا قرآن هس اما كبحث كريا لنويش كافية يتر بيتبين خمان بمير خمان هجوري نويش بكين اي بمعنى غلطة كفاية قرآن تفسير بكين يا خير او معنى واقعا قرآن كافية احتياجي هس بشر بنويج بو او فرورشي كامل بيه شخصيتي كامل بيه للحاس فرديو اجتماعي و قرآن او قشت تأكيدية لسر كردها لبرو اهميتك هسي بس قرآن كافية لم لحازوك او برنامة فرورشي لازمية بو انسان تعين كردها بحث ثانية اما اتر سورتك تحديد نكردها حتى دقيقش وقت كان يروشنو نكردها سفردية بفي عمر صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل اليهم اما فادي بفعل مسلاك كوظيفة تبيين معنى الصحيح كفاية قرآن أمسا أو هو لازم بو زندقية معنوية بشر وإداري بشر داية ببشرية أما دودان مسألة ما يك تبيين بعض اجتيك غير مسألة استخراج حكمة نوعيك لاستخراج حكم غير أم استخراج حكمك بو اجتهاد مترحة لإجتهاد مطرحة عبارة لتبيين أما يسفر ديو ببيغمت صلى الله عليه وسلم دواي أويشا دواي أو تبيين يلا مجموعي كتاب السنة هشتا موازين كلية كا وك مواد كلية كلم كري زويناها أتواني هزاران أبزار مختلفي لي درسكي أو مواد كلية هزاران أحكام بو شرائط مختلف زندگي أتواني لإستخراجكي دواي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دانشمنده للموظف بمكة لم مجموعي كتاب السنة أحكام بو زندگي برتحول برتطور استخراجكن أوانيش بو شرطوك خريكين لم درس غلا بحثي ليكي اگر بسورة غير فردي بي حجتنية بسورة قروهي بي شورا بي جماعات بي او وقت حجته قائمة على البناء دين قبوليك برحل او يجب بحثك هالة جريانة وخريكين لسرية جا الان فكر او سورة بكينو كبيجي كفاية قرآن بمعنى سكا اصلا اما احتياجك وان بسنة نبي جنبو وظيفة تبييني پیغمبر صلى الله عليه وسلم نادي دي بقريم او وقت اشي نوش جانت خلين بسورة خوان دي خاصة خوان بوينو صدر اسلام پیغمبر صلى الله عليه وسلم تمام مسلمان قال سال هاي سال بيك سورة معين خريك النوجة كان ايما تكو تنها ام سورة بقريم ايا واقعا ايما جزء جامعي اسلامي حساو كريم بدي هي كحساو ناكريم وقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوی و تو مسلمان گل به یک شکل نویج خوین آموزشی داره گشت هر او شکل سا او صورت سا ایم با علم و اطلاع لو شکل و صورت به صورت تر بی خوینین لزمان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی گورین بی کین شکل تر آیا خارج نوین لو جماعتا او زمان بوره نظر او جماعت مسلمان گل پشت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خریق نویج نیمرو اخوینن چوار رکعت بو شکل و خصوصیاتا من لو وقتا شو ركعتنا خنم ركعتي خنم بشكل خصوصياتي تريش يا خنم خذر ميل به آية حقيقة خارج بوم يا خارج نو بدي هي خارج فرقناك زمانك أجورية إيستو بشكل تري خني مكانك أجورية لجيت لا بشكل تري خني زمان ومكانك أجورية أجر نخروج للرجاء في عمر صلاة المسلمين الرشنة ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله سعيرا اما روشن ترين شهس او نروشن بي او نمسلم بي كرغي مشترك توا مسلمان يلا رغي مشترك پیغمبر صلى الله عليه وسلم توا مسلمان يلا هيتش نيه بقل نيش پنج فرزك بو شكل بو خصوصيات مسلم وبديه بي چونك اذانن ك تواتر عمليه تواتر عملي فرق حجته فرق يشك تديد ثاني لتواتر اللفظي مهم ترى تواتر اللفظي حس كلمه ذهني قالك ممكنه او انا وايجر نو دوچار اشتباه بون لحرفك لحركتك ولي تواتر عملي اولا عموما ثانيا سادس انسان بچاو بعمل چند دفع انجامي او دفع ادوان پنج دفع رويك نويج پنج فرزك بو كيفية وخصوصياته بتواتر عملي هاتي برو خوار جنبي تواتر لفظينية فوق العادة يقينية كمترين احتمال تديد تيانية ام برنامه مسلمه يقينيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتوا مسلمان يل صالح هاي صالبم كيفيه انجامي عندها يسمن لزماني ترى يا لمكاني ترى بسوره تر انجامي بغم فقط زمان ومكانك غور يا اقلنا فرقناك حر وساوك لن ناو او مزقتاوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسلمان يل نيجك لو جماعتك او انهن لعين او زمانه من نيجك جوري ترخين هيك فرقك أو كقرآن فرمي كتب كفير ويبكى لغير الرجاء مسلمان قال أي شرخينين برو أو برا خوي برو لأي شرخان قال ووارد عذاب السختي أكين باشترين ما صدخي أمسك إنسان قريكي به أو رجاء مسلمة كل نويجا في أمر صلى الله عليه وسلم وياراني بويانا كإتر هيتش تكبانية أو نبتواني ببيجي سبيل المؤمنين رجاء المؤمنين قريكي به أو بقوره باشترين ما صدخي أمس اتباع غير سبيل المؤمنين هيتش تترني او نعم تعبير لباري وصادق به تقرك الدين الشباري بروشي تربك في تتر أدائك اما يك مدرك مطلب لو دا مطلب تنهل القرآن خو أذانين روح انسان جهتي قرفني تا تو برو هر جهتی دانشتویتی روح تو روان تو اتوانی فعالیت خویب که فکر تو که مشترک لبین جسم و روانا او نیرو و باطنیه لکه حسر فعالیت خویب که تو او نجهتی گرفنیه اما ازانین ای زانین که خواهی متعالی جهتی گرفنیه ولی خود جسم جهتی گرفه جسم ماده درسته؟ و ای زانین که لنویجا جسم هاوکاری اکالی روانا جسم و روان با یکوهن ولا مثلا إذا سنجو غسلوا أماني شبحت من كذي لتأثير متقابل لجسم روان ليكترينا ك لبعض مسائل كالروان تأثيره كان لجسم لبعض مسائل كجسم للروانة وأشياء برنامج فرورشي إنسان جوري تنظيم كريه كجسم روان هما هم به أما بحثك مفصل ك وتوانا فرخص بنابراين أزانيم لمثلا نيجا كجسم روان بيكو هما هم كرياها اگر چه روان انسان احتياجي نيه بجهت اگر چه خواهي متعال جهتي بونيه مترح نيه ولی با ام حالا جسم احتياجي هست بجهت بنابراین حتما هر لأول وجهت تعيم كرياه بونيش ديكو اخوه لقرآن بحثي نكرياه راجع بجهت نبحثي كرياه لمكة يعني برلة هجرت نبحثي كرياه راجع بمكة روب بيت بي يعني بيت الله يا بيت الناس بوجورة كوتمان كعبة نبحث كريار راجع بمكة روب مسجد الأقصى بهيج مكة بهيج خاصة لو دوا أزانين ك بوجورة پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا وقت كلمة كابو أجر لترف بيتوا يا لترف الجنوب بيتوا ولو دوريش قراريان بقردين وجيان بخونداي ونوجي أخوان روب بيت بيستو روب مسجد الأقصى يشحفتي ولي اگر لجهتك لبيت وقراريا بقدر داي مثلا لدورة لمحوطي كعبان ووايتن لدورة وبوايتن كني انتواني خط مستقيم لجهت خويانا وفرس كان لكعبة وبرو برو مسجد الاقصى او اختروا يان فقط لكعبة مثلا فرس كان هالا الشمال بيتو هالا الشرق بيتو هالا غرب بيتو ناتواني برواني بو بيتي شو بو مسجد الاقصى ايش شونك دخت على حدة تسويلك ولي اگر لجنوب بيتو بي أزاني مسجد الأقصى هل الشمال بيتو هل الشمال كعبة درسة كسي لجنوب بيتو بي أتواني وها روبكا لكعبة كروي لمسجد الأقصى يشبه فأمر صلى الله عليه وسلم تالا نزيد كعبة بوايتن وايكد يا لجهتك وبوايتن لدور كعبة ولي لجنوبه وبوجور النجيكد هاتك يكفتيك ولي وقتي للشرق وبوايل لغرب وبوايل لشمال وبوايل شا كناكد يا هاتكي بجاريكا روية كل كعبة دي سوري بولا قرآن عنا او هيج لو دوا هاتن بو مدينة ازانين ك تا مدة الرويانة كل مسجد الاقصى وامي شفوق العادة صين بو مسلمان يلي مسلمان يلي كابو جورا اوارو تارو ماربون او قشتزجو مشاقت يعني بيتحمل كرياغا لوتن مانوس يعني كوشيان كردغا و او كعبة او مسجد الحرامة مهمترين وعزيزترين وخشويسترين نقطة وطنيانا مأنوسترين مركز وطنيانا مفهوم وطنيات لمورد كعبة هالا أوجاب بو أوان ولزمان حضرت إبراهيم شويتر هروا محترم ومقدس وفرستشقابه لزمان إيمانا تا زمان كفر وشرك وبتفرستي شن يستخدموا أمان بسوريان في هدريك رول كعبة شخين روب كان مسجد الأقصى فوق العادة تكليف الصينينة دي خاصة في عمر صلى الله عليه وسلم عند السورة فرمي فرمون يكي لأيوة وعليكم السلام يكي لأيوة برونو زمان حياة في عمر صلى الله عليه وسلم آلو شرائط زمانا قرار بقرن شاكن في عمر صلى الله عليه وسلم دستوري فرموا كبروا مسجد الأقصى